النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. كالصاعقات المرعبات كالذاريات المرسلات نمضي إليهم في ثبات وندك عرش الملحد نمضي إليهم كالرعود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الخميس 8 من شهر جماد الأولى لسنة 1439 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلاك 5 عناصر وأسر 2 آخرين من الجيش النصيري بكمين قرب بلدة سنجار في ولاية إدلب، إعطاب 4 عجلات للجيش المصري المرتد جنوب العريش في ولاية سيناء، عملية استشهادية و3 عمليات انغماسية تفتك بالمرتدين في جلال أباد في ولاية خراسان. البداية من ولاية إدلب، وبفضل الله وحده كمن جنود الخلافة لمجموعة من عناصر الجيش النصيري بالقرب من بلدة سنجار، وعند اقتراب المرتدين باغتهم المجاهدون بمختلف أنواع الأسلحة فقتلوا 5 منهم وأسروا 2 آخرين واغتنموا 3 آليات وأسلحة خفيفة ولله الحمد. وفي ولاية سيناء وبتوفيق الله وحده يواصل جنود الخلافة استهداف آليات الجيش والشرطة المرتدين جنوب العريش، حيث تم استهداف عجلة عسكرية من نوع فهد بين كميني الصفا والبتية ما أدى إلى تدميرها بالكامل، كما تم إعطاب عجلة أخرى من نفس النوع بين كميني المزرعة والشونة، وقد قدمت سيارة إسعاف إلى الموقع فتم استهدافها بالأسلحة الرشاشة وإعطابها، كما أعطبت عجلة اتصالات عسكرية إثر استهدافها بعبوة ناسفة بين كميني البتية والزهور ولله الحمد. أما في ولاية خراسان فقد انطلق 4 من جنود الخلافة نحو مؤسسات صليبية وأخرى تابعة للحكومة المرتدة في الناحية 3 وسط مدينة جلال أباد، حيث انطلق الأخ الاستشهادي عمر خطاب الشينواري والانغماسيون شاهد الله الوزيرستاني ومغيرة الخراساني وخالد أفريدي تقبلهم الله بسيارة مفخخة و3 ستر ناسفة وقذائف صاروخية وقنابل يدوية نحو مؤسسة أنقذ الأطفال التابعة للأمم المتحدة الصليبية والمؤسسة السويدية لتدريس النساء، وتعمل المؤسستان على تنصير المسلمين، حيث أعملوا في النصارى وعملائهم القتل إثر العملية الاستشهادية التي ضربت المبنى التابع للأمم المتحدة، كما هاجم الانغماسيون مقر ما يسمى بحقوق النساء ومكتب بلدية المدينة ومركز اتصالات أفغان بيسيم، كما داهموا بيت نائب أمير النظم العامة بننجرهار، وأسفرت الهجمات عن هلاك 100 مرتد وتدمير وإعطاب 10 آليات. من جانب آخر فقد هلك 3 عناصر من حركة طالبان المرتدة إثر استهدافهم بالأسلحة الرشاشة في منطقتي كوت وغني خيل بننجرهار ولله الحمد. وفي ولاية كركوك كمن عدد من جنود الخلافة لرتل تابع للحشد الرافضي والشرطة الاتحادية في قرية غريب غرب الحويجة، حيث اشتبكوا مع المرتدين بالأسلحة الخفيفة والقذائف الصاروخية فقتلوا 4 منهم وأصابوا آخرين، كما أحرقت 5 عجلات عسكرية 4 منها مزودة بمدافع رشاشة، وعاد المجاهدون إلى مواقعهم سالمين غانمين أسلحة وذخائر متنوعة ولله الحمد. أما في ولاية الفرات فقد تم استهداف دورية راجلة للبيكيكي المرتدين بعبوة ناسفة قرب إحدى ثكناتهم شرق قرية الباغوز، مما أدى إلى هلاك 3 عناصر وإصابة آخر، كما تم استهداف 2 رباعيتي الدفع وعربتين من نوع همر بالصواريخ الموجهة والعبوات الناسفة شمال شرق قرية أبو حسن ما أدى إلى تدميرها بالكامل. من جانب آخر فقد تم استهداف ثكنة للجيش النصيري بصاروخ موجه في قرية العشائر شمال مدينة البوكمال، وكانت الإصابة دقيقة ولله الحمد. وفي ولاية البركة تم استهداف عناصر البيكيكي المرتدين بالأسلحة القناصة في بلدة غرانيج ما أسفر عن هلاك 4 منهم ولله الحمد. أما في ولاية دمشق فقد تم استهداف جندي نصيري بالأسلحة القناصة في حي التضامن جنوب دمشق، كما هلك عنصر من الصحوات المرتدين إثر اشتباكات على محور حي الزين ولله الحمد. وفي ولاية ديالى تم استهداف ثكنة للجيش الرافضي ب3 قذائف هاون وقذيفة صاروخية في منطقة شروين شمال شرق المقدادية ولله الحمد. أخيرا إلى ولاية شمال بغداد،